السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثالثة من عرض كتابنا مدخل إلى الأيديولوجيات. إحنا كنا بدأنا الحلقة الأولى والثانية، اتكلمنا عن التعددية الثقافية، وإن شاء الله الحلقة ديت هيكون إن شاء الله هتكون الحلقة الأخيرة، هنتكلم فيها عن الجزء الباقي من الفصل اللي بيتكلم عن التعددية الثقافية والسياسة، وعن الاتجاهات النقد التعددية واحتمالات التعددية السياسية في القرن 21 هتروح لفين وإيه اللي ممكن يحصل فيها. هو هيبدأ الجزء ده بأنه هيتكلم عن التعددية الثقافية والسياسة، الزعم الرئيسي للتعددية اللي كررناه كتير إن التنوع في الوحدة، إن ممكن نحافظ على التنوع ونحافظ على تماسك الوحدة السياسية التي تجمع هذا التنوع الثقافي. وده زي ما اتكلمنا قبل كده نقيض القومية اللي بتشترك في أهمية الثقافة، لكن بتتكلم عن إن لابد من ثقافة واحدة بتجمع الأمة أو بتجمع القومية دي كلها. الاختلافات هيتكلم دلوقتي عن التعددية من منظور الليبرالي، من منظور التعددي، من منظور الكوزموبوليتان اللي هم المنظور العالمي، خلينا نترجمها كده، المنظور العالمي او الكوني او اللي هو شايف العالم كله طبيعة إنسانية واحدة، والإنسان هو الإنسان، وإن الإنسان هو في كل مكان حاجة واحدة. فإحنا هيتكلم دلوقتي عن التعددية في الليبرالية، الليبرالية اتعاملت معاها إزاي، والتعددية الفكر التعددية نفسهم هم بيتعاملوا مع نفسهم إزاي، والمنظور الأخير. طيب هنبدأ بأول حاجة، التعددية الثقافية من المنظور الليبرالي. الحقيقة إن علاقة التعددية مع الليبرالية متوترة جدا جدا ومنذ النشأة. يعني هي الليبرالية طورت، يعني لقت إن التعددية عشان تقبلها في حاجات هتصطدم بيها، حاجات أساسية هتصطدم بيها في الليبرالية، هتصطدم بكعبة الليبرالية وهي الفردانية. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان انت الفردانية ديت اللي هي ان الفرد هو مقدم على المجتمع، بل الفرد هو العامل الرئيسي وهو كل شيء، والجماعة والفكر الجماعي والمنظور الجماعي والمجتمع ومش عارف ايه، مش هو دوت اللي شاغلني، بالعكس هو الفرد هو اللي يهمني، وحقوق الفرد هو اللي انا بمشي عليها. انا بعمل ارتداد لحالة الكاثوليكية اللي هي الفردانية كانت ثورة عليها، طب انا هتصرف ازاي في حاجه زي كده؟ فبالتالي الليبراليه كانت متوتره جدا مع ومتضاربه مع التعدديه. لازم تطور شكل من التعدديه يسمح بانها تقبلها، لان برضو التعدديه قايمه على على مبادئ الليبراليه، الحريه والتسامح والاخاء وكذا وكذا. ما هي دي مبادئ برضو انا كليبراليه واقع فيها، هعمل فيها ايه؟ هتصرف فيها ازاي المبادئ دي؟ من منذ السبعينيات شكل من اشكال التعدديه المركز بتاعه هو التسامح. يعني بقى انا هسيبني، انا واخد، انا مهتم قوي من التعدديه، انا كليبراليه محرج ليه من ان انا اقول التعدديه انا رافضها؟ ان بتتكلم عن التسامح، هو قيمه التسامح ودي من القيم الاساسيه عندي كليبراليه، فانا هركز على التسامح في ان ايوه يا جماعه عايزين تسامح، واحنا هنقبل بالتعدديه وعايزين تعدديه عشان التسامح. التسامح والتسامح ده مش معناه ان احنا هنقمع الفرد ولا حاجة، لا، هنبدأ بقى نطور شكل كمان نشوف لها حل. هيساعد شوية في انك في قبول هذا ان هيبدأ يكلموا عن ان الليبرالية محايدة اخلاقيا، هي محايدة مش تبع حد. الليبرالية ما بتقولش انا في حاجة اسمها ليبرالية وفي حاجة اختلافات ما بين القوميات والاثنيات والاديان واللغات، انا كليبرالية مش شايفة كل ده، مش شايف فارق ما بين اي حد. كان في فيديو نزلته من كام يوم بيتكلم عن دايفرستي، البنت اللي هي عماله تقول انا مش شايفه، ما بشوفش الاعراق ولا الالوان ولا السكسز، ما بشوفش الاجناس ولا الاعمار، ما هي انا بتعامل، هي بتمثل الليبراليه اللي هي بيتكلموا عنها ده، اللي هي النوع تقدر تقول ما بعد الدايفرستي، اللي هي بتتكلم الليبراليه حاولت توفق الدايفرستي والتنوع والتعدديه دي معاها ازاي. انما الليبراليه بتقول انا هتعامى، انا ماليش دعوه ده عرقه ايه ودينه ايه ولغته ايه، انا كليبراليه عمياء تماما، انا محايده اخلاقيا، مش اللي يفيدني اللي يلزمني بس اسيب الكل يعمل اللي يكون متسامح مع بعضه. فقيمه التسامح التسامح هو المحايد، لكن قيمة التسامح ما فيهاش حياد. هنا بقى الليبرالية هتبدأ تقع في تناقضات، وتناقضات لازمة ملهاش حل، مش ما فيهاش مفر يعني. غير محايدة أخلاقيا يعني، يعني اللي مس التسامح اللي أنا هيكون مع ناس اللي أنا هقبله هيكون مع ثقافات مسموح بالتسامح، بتسمح بالتسامح مع الآخرين، يعني ثقافات متسامحة. إنما مش هتسامح مع أي ثقافة غير متسامحة. عشان كده يقول لك هي الليبرالية اللي هي قائمة على التعددية وغيرها لا تقبل بالتنوع العميق، ما بتقبلش إن يكون تنوع عميق قوي. فتقول لي ايه مثلا، الناس عايزة شريعة، الناس عايزة تلبس حجاب، الناس عايزة كذا، لا الناس عايزة تلبس النقاب. يقول الحجاب ديت يعني قضية الغرب فيها، إنما النقاب فيه مشكلة، أنا مش عايز تنوع عميق قوي بالشكل دوت، إن الناس تتكلمني عن النقاب كمان، لا. يبقى أنا هنا بدأ يقع تناقض. أنا هقبل اللي بيبقى مع الآخرين، قابل الآخرين وبس. اللي مش هيقبل الآخرين، قيمة التسامح ذات نفسها أنا غير محايد أخلاقيا فيها. مش هسمح لأي حد يكون غير متسامح مع الآخرين. هعمل فيه بقى اللي ما يتعمل، ههاجمه، هعمل له قيود، همنعه، هشوف الدعاة ههجرهم، همشيهم، الدعاة ضد التسامح، خطاب الكراهية، أي حاجة ضد التسامح أنا هبدأ أعمل لها قمع. هو هيضرب على هنا المثال إن مش هيقدروا يتسامحوا مثلا مع ثقافة تقول لك في ختان إناث، في ثقافة يقول لك الجواز المرتب، الزيجات الجبرية أو حتى المرتبة، يعني حتى لو البنت موافقة بس صغيرة في السن، فماليش دعوة بالكلام ده، ثقافتك، مفيش حاجة اسمها ثقافة في الكلام ده. طب ما الموضوع مش مجرد تسامح بس، لا مفيش تسامح، تسامح لدرجة محدش يقدر يتسامح مع حاجة بالشكل ده. أنا كليبرالية حاطط سقف للتسامح مش هعديه، ولا هسمح لأي ثقافة موجودة باسم التنوع تعديه. لا، في حد عند هنا هتقف، مش هسمح لك بالتنوع حبيبي. انت ثقافتك مش ثقافتك، هفرض عليك. طب انت بتقول انا الثقافه، انت عايش في المجتمع دوت، مالكش دعوه يا سيدي، انا مراتي هتلبس النقاب، انت مالكش دعوه، انا هتجوز 4، انت مالك، احنا كلنا موافقين على كده، انا هتجوز 4، انا متفق ان انا هتجوز مراتي هتلبس النقاب، انت المفروض تقبلني، مالكش دعوه، دي حاجه احنا قابلينها. ختان اناث يا سيدي، زوجتي ولا اختي ولا اي حاجه عندها 40 سنه وعايزه تعملها، انت مالك ان انت ترفض دي؟ مش لا، الليبراليه اللي هي بتقبل بالتنوع يقول لك لا لا لا لا، مفيش تنوع للدرجه دي، لا لا لا، في قيم وحاجات عندنا احنا كليبراليه مش هنتنازل عنها، في سقف للتنوع اللي انا هسمح لك بيه. لان ايه هو السقف اللي بيحدده؟ ان حقوق الفرد قبل حقوق الجماعه. ما مش هيقبل، هو هيضرب مثال هنا هيقول لك ان انا مش هقبل مثلا ان حد يقول تلبس الزي المعين، اصل ده زي اسلامي او ده زي ثقافي، ان انت تجبرها على كده، او ان في يبقى في شبهه اجبار، او ان هي، وطبعا هتلاقوا في العلمانيات والعلمانيين بتوع مصر الكلام دوت كتير، يعني ان مفيش واحده محجبه اللي هي اصلا لاغيه دماغها، وده قاله حسين فهمي، الممثل اللي اسمه حسين فهمي كان يتكلم عليه، قال ان ده اكيد ما عندهمش دماغ. ما هي دي حته ان اكيد انت مجبره. طب لو مش مجبره، ما انت نشأتي في ثقافه بتجبرك، اصل هم يا سيدي هي، طب هي قابله، طب هي، لا لا، الحقوق الفرديه مش هتنازل عنها. الفرد قبل الجماعه وقبل الشريعه وقبل الاديان وقبل الثقافه وقبل كل شيء في الليبراليه. فالليبراليه مطوره شكل من التعدديه معين اللي هو يعتبر، ما تقدروا تقولوا بتخدع، بتعمل خداع للتعدديه. لان التعدديه احنا هنشوف في اللي جايه بعد كده، المنظور التعددي مش بيقول، مش بيقبل الكلام ده، هيحاول يحل المشكله دي. انت دلوقتي انت برضو بكده، انت كده بتفرض القيم بتاعتك وبتفرض اخلاقك وبتفرض الافكار بتاعتك كليبرالي على كل الثقافات، يعني معنى كده ان انت برضو حاطط الثقافه الغربيه معيار بتقيس عليه الكل وبتحدد ايه الغلط وايه الصح. يبقى انت فين التعدديه؟ دي تعدديه زائفه، ما دي مش دي مشكله. السمه الثانيه بتاعت التعدديه من المنظور الليبرالي هي ان هتبدا تفصل ما بين الخاص وما بين العام. بص، انت كخاص عندك منظومة أخلاقية بتاع، أنت كفرد كإنسان فرد لوحدك مؤمن باللي بتؤمن بيه في 60 داهية، ما عنديش دعوة بيك. انما كعام لابد ان يجمعك بالمنظور السياسي، لازم تكون مع مجتمعك في وحده سياسيه واحده، لازم يكون لك ولاء للمجتمع اللي انت عايش فيه وللدوله اللي انت عايش فيها. ما ينفعش تقول لي انا كجماعه انا بنتمي لجماعه وبنتمي لحاجه فلازم يبقى في ثقافه، فلا، في حاجات ثقافه تنتمي ليها بفكرك بارائك فرد انت، مع مش هدخل في دماغك ولا هدخل مش هفرض عليك معتقد معين ان انت تتكلم فيه او تؤمن بيه، تمام؟ لكن اللي هفرضه عليك انك لو طلعت من بيتك، لو كلمت في اي وسيله تواصل، لو شفتك باي شكل بتتكلم وبتدعو لحاجه مناقضه للثقافه المجتمعيه الليبراليه، انا وخاصه لو حاجه مش ما فيهاش تسامح، ما اسمح لي بقى هدخل اطير رقبتك، ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار. ما فيش حاجه اسمها حياد كامل، المنظومه الاخلاقيه بتاعتك دي تحتفظ بيها لنفسك، المنظومه المعياريه بتاعتك مع نفسك، مش احنا ما بنؤمنش بيها. ولا بد ان يكون ليك ولاء للوحده السياسيه اللي بتنتمي اليها، لازم يبقى ليك ولاء لامريكا مع فكره التعدديه القوميه المركبه. يا سيدي خليك مسلم، مسلم امريكي، افريكان امريكان، خليك ثقافه لاتينيه امريكا، ما فيش عندي مشكله، بقى في تعدد. بس المهم لازم تعرف ان مع التعدديه دي انا بفرض عليك برضو ان انت ليك ولاء لامريكا رقم واحد، لازم يبقى ليك ولاء لامريكا وولاء للمجتمع الامريكي السياسي، مش السياسه والمجتمع، مش هسيبها لك خالص، مش هسيب لك الحبل على الغارب، لا. عشان ما تحسبش بقى ان انت مسلم وانا ولائي لدوله اسلاميه ولا ولائي بتاع، لا، ولائك لازم ليا انا كمجتمع. هي دي ده السمه الثانيه الليبراليه. عشان كده هيتكلموا على سياسه الادماج، ان انا بعمل المهاجرين ولا اللي جايين لي بعمل لهم ادماج جوه المجتمع. الادماج ده هيكون عامل ازاي جوه المجتمع؟ ان لازم يكون في جزء عشان ادي له مواطنه في امريكا مثلا، لازم يكون بيتكلم انجليزي ودارس وعارف التاريخ السياسي للولايات المتحده الامريكيه، ما يكونش جاي كده انا عايز ابقى امريكي، هحترم التعدديه بتاعتك، حضرتك بتتكلم انجليزي، لا، حضرتك ولاءك لمين؟ انا ولائي للخليفه، لا يا بابا مش هتبقى امريكي، مش هتبقى امريكي. الكلام ده لازم عشان تبقى امريكي بيبداوا سياسات الادماج، ان انا ادمجك في المجتمع. والسياسات دي قائمه على يعني احد الحاجات قائمه حتى في الاطفال، هو ليه بيهتموا ان يحطوا الاطفال، الناس اللي عايشه في الغرب دايما بيتكلموا ان اولادنا بيروحوا، انا مشغول بشتغل ومراتي مثلا بتشتغل، واولادي من الحضانه بيروحوا يقعدوا نص اليوم تقريبا هناك، بيشربوا القيم والمبادئ والاخلاق، هو عايز يطلعه امريكي، هو مش عايزك انت 60 داهيه انت، حتى لو ما اتغيرتش من جواك، لو غيرت براك وبقت جامد، بس من جواك لسه مش، هو عارف ان انت مش هتقدر تتغير ولا تتخلص من كل ولاياتك القديمه ولا انتمائك، لكن هو عايز يطلع الولاد دول انتمائهم الاجتماعي هو للمجتمع الامريكي وللثقافه الامريكيه وللوحده السياسيه الامريكيه. ويقدر يجمع ما بين دي، ما بين ان هو انت من جواك انا حاسس ان انا مسلم بس ولائي كله للامريكا. انا ممكن اقتل المسلمين، لو امريكا حابه دوله رايحه تهاجم دوله اسلاميه هروح، انا امريكي، انا امريكي قبل ما اكون اي شيء، هروح احارب في افغانستان في امريكا، انا امريكي قبل كل شيء. فدي حاجه من الحاجات اللي بتهتم بيها الليبراليه. طبعا بيصل سياسات الادماج دي للائكيه اللي هي الصوره الراديكاليه من الليبراليه، اللي هو اللائكيه الفرنسيه، ان انا مفيش حجاب يا جماعه، مفيش اي صوره من صور الحاجات الدينيه تبقى في المؤسسات والمدارس والحاجات دي الفرنسيه، مفيش حجاب، اي حاجه تدل على انتمائك الثقافي ممكن تاثر على الولاء في فرنسا، على ولائك كفرنسي هوقفه. وهي دي الليبراليه بالنسبه لي، ده كده اقدر يعني اقدر اوفق ما بين الليبراليه والتعدديه، غير كده مش هقبل. فالتعدديه الليبراليه في الحقيقه هي بتعمل محاوله التفاف وابتلاع للتعدديه ومحاوله معالجه، المعالجه دي نفسها فيها مشاكل يعني. الانصار التعدديه طبعا شايفين ان اللي انتوا بتعملوه ده تهريج، ده كده هجوم اصلا على التعدديه. هو انتوا لما تعملوا الحاجات دي كلها يبقى انتوا ايه التعدديه؟ يعني ايه تعدديه لما عايز يبقى ولاؤه لامريكا بس؟ ولاقوا ما يعرفش حاجه تانية، وممنوع يلبس الحجاب، ممنوع يلبس اي حاجه ليها تدل على ثقافته ومعتقداته، بس ما يطلعش بيها بره بيته، هو يبقى ايه معنى اصلا التعدديه؟ فالتعدديه بيقول لك انتوا بتهرجوا، انتوا بتهزروا، ده مش تعدديه، ده انتوا بتلعبوا لعبة عتة عدودية محاولة التفاف، وبتوع الليبرالية يقول لك ما يا حبيبي أنا مش أنا ليبرالي مش هسمح لك أنت كمان إن أنت تلتف وتطعن لي الفردانية، هعمل لك إزاي يعني حاجة زي كده. البعد الثالث للليبرالية هي إن الليبرالية مع التعددية بتقبل بشكل سياسي واحد ونموذج واحد، هي الديمقراطية الليبرالية فقط. فمش هتقبل، وهو هيقولها الكلام ده مش عندي، الكلام ده من الكتاب نفسه، مش هتقبل ان دولة تقوم على شريعة اسلامية، مش هتقبل حاجة زي كده. مفيش حاجة اسمها دولة تعمل شريعة اسلامية، هتخبطها هتعمل اي حاجة، الا دولة زي السعودية طبعا، يعني لحاجات كتيرة وقصة تانية. واصلا مسألة ان السعودية بتطبق الشريعة دي فيلم تاني اصلا ممكن نتكلم عليه كتير، لكن هيبقى خارج موضوعنا. لكن دولة عايزة تطبق شريعة الليبراليين الديمقراطية، أي حاجة ضد الديمقراطية الليبرالية الليبراليين ما بيقبلوهاش باسم التعددية. ما ينفعش واحد يكون معتقداته إن الشريعة الإسلامية أحسن من الليبرالية، لا هقفلك هنا، مفيش حاجة اسمها أنا أنت عايز أنا بحب الخلافة وأنا عايز أعمل نموذج سياسي اسمه خلافة، هقفلك هوقفك وهقول لك مش هينفع. وأي حد هيعمل دولة فيها شريعة إسلامية هروح أخبطه هضربه هعمل له مفيش تسامح مع الشريعة الإسلامية، مع أي حاجة مخالفة، لأن الشريعة الإسلامية عندهم هي شريعة غير قائمة على التسامح، شريعة همجية، شريعة إجرامية، شريعة بقى لها 1400 سنة، شريعة قائمة على خطاب الكراهية والعداء للآخر، شريعة قائمة على التميز الذاتي، كل الحاجات دي بالنسبة وعلى قمع الفرد مقابل المجتمع، كل الحاجات دي كلها ضد الليبرالية. فبالتالي الليبرالية مش هتتسامح ولا حتى مع دولة بعيدة عنها عايزة تعمل شريعة إسلامية. وهو حتى هيقول الكلام ده، فهو هيجيب لك القاعدة، خد القاعدة دي واحفظها مع الليبرالية وكيف عالجت. الجماعات تستحق التسامح والاحترام فقط إذا ما كانت مستعدة بدورها للتسامح مع الجماعات الأخرى واحترامها. وده يعني أنا حتى في الكتاب رحت عامل وش واحد بيعيط من الضحك، يعني أنتوا عارفين حجم العبط اللي في الجملة دي؟ يعني أنا كليبرالي مش هتسامح معاك وهضربك، ليه؟ لأن أنت مش بتتسامح معايا، مش بتتسامح مع المعتقدات بتاعتي. الله الله، يعني انت مش هتسامح وهتضربني عشان مش بتسامح مع المعتقدات بتاعتك؟ ده ايه الجمال ده؟ ده كوميديا كوميديا. عشان كده بقول لكم دائما الليبراليه قائمه على نفاق. الليبراليه لما تيجي تفصصها بتحصل ايه في الواقع، وهي ذات نفسها لما تيجي تعمل لها نقد، يا جماعه والله فعلا، وحتى في سياستها ومنظورها الانسان، وبلاش الكلام بتاع المدرسه الريل بولتيك بتاعت الواقعيه ديت وكيس وولز والناس الوحشين دول اللي هم يقول لك الانسان ذئب بالاخير الانسان وماشيين مع الناس القديمه لا لا لا بلا بلا، احنا عايزين الانسان هو اخو الانسان والانسانيه الجمعاء، والانسان بيحب الانسان وكل انسان متسامح والكلام ده. واتكلمنا عن كده كتير في كتاب عرض كتاب العلاقات الدوليه. طيب التعدديه الثقافيه من منظور التعددي. المنظور التعددي الطف والطف في هو عايز يعالج المشكله اللي حصلت مع التناقضات والتضاربات اللي حصلت بين الليبراليه والتعدديه، هو عايز يعالجها. فايش هيضرب مثال بايشيا برلين. ايشيا برلين هو فيلسوف عايز يعمل حاول يعمل ان بقى التعدديه بشكل حقيقي. انتوا ايه تعدديه؟ اصل تعدديه بس اللي هيعمل اللي هيطلع بره الكلام الليبراليه هنديه بالجزمه ومفيش حاجه اسمها يبقى ولاء تاني، ايه الكلام ده؟ لا، رقم واحد انا هعالج بقى الكلام دوت، هعالج المشكله دي. رقم واحد، في حاجه اسمها تعدديه القيم والاخلاق. يعني كل منظومة قيم لازم أعترف بيها. هي يا سيدي هم شايفين الأخلاقيات والقيم والحجاب والحاجات دي يا سيدي هم مقتنعين ومؤمنين بالحاجات دي، ومقتنعين إن كده حرام وكده حلال، وأنا كمان مقتنع بحاجة تانية، وواحد تاني مقتنع بحاجة تالتة، يبقى كل واحد فينا له اقتناع، له قناعته، كل مجموعة ثقافية لها قناعاتها ولها منظومتها وأخلاقها وقيمها. محدش ليه انه يفرض الكلام بتاعه او يقول الكلام بتاعه صح على التاني، كلنا صح. النسبويه بقى، ما هي دي من مشكله النسبويه، كلنا صح وكلنا غلط، ما هو محدش فينا صح بصوره ايقونيه. يبقى المجتمع التعددي عند اشعيا برلين يا سيدي كل مجموعه شايفه انها القيم والاخلاق بتاعتها عايزه تطبقها بطريقتها تطبقها بطريقتها. المسلمين مثلا عايزين يذبحوا بعض يذبحوا، اللي شايفين اللي مش عارف الست تلبس نقاب تلبس، انا ماليش دي عايزه تمشي عريانه تمشي، ماليش دعوه بحد، كل واحد. حتى هو سياسه عدم الاكتراث، برلين اشع برلين هيسميها كده، سياسه عدم الاكتراث. يا عم يولع تولع الدنيا، انا ماليش دعوه، كل اللي عايز يعمل حاجه يعملها. ومين اللي قال لك ان احنا غلط وحد وان احنا صح وغيرنا غلط؟ مين اللي قال لك ان احنا غلط وغيرنا صح؟ مين اللي قال لك ان صح وغلط اي تهريج؟ ما هو برضه بص المعالجات، بص الحاجات عماله تجيب بعضها ازاي. دول بيهرجوا، انا هرد عليك بقى، بس وقعت في مصيبه تانية اللي هي مفيش حاجه صح نسبويه، كل حاجه كل واحد يؤمن باللي هو عايزه. حتى هو هيقول لك هو اخفق في توضيح ان ازاي تتعايش المعتقدات الليبراليه وغير الليبراليه مع بعض. يعني دلوقتي في معتقدات غير الليبراليه، معتقدات مثلا اسلاميه او غيرها، شايفه ان الليبراليه دي التهريج وان الفردانيه دي غلط وان الجماعيه هي الاصل وكذا وكذا. ازاي احط الليبراليه اللي هي بتقول لك لازم نضرب دول ودول بيقول لك لازم نضرب دول، ازاي دول يتعايشوا مع بعض يا اشعه برلين؟ ما عرفش يوضح ازاي دول يتعايشوا مع بعض. عشان كده الليبراليه في الواقع نظريات اشعه برلين والحاجات بتاعته ما اتحققتش، في حين ان الواقع اللي اتحقق الليبراليه التعدديه من المنظور الليبرالي اللي هي برضو تهريج وتلاعب بالتعدديه، اللي هو ايه؟ اللي هو في دوله ليبراليه بتفرض القيم الليبراليه والدين الليبرالي بتفرضه كدين علماني سيكولار ريليجن او دين مدني سيفل ريليجن بفرضه على الكل. خلاص بقى اتكلمت، اللي هيقبل هذا الدين انا هقعده، واللي مش هيقبله هعيشه في تكدير يعني دائم. هيطلع منظور تاني اللي هو هيقول لك لا ده في ده الكلام دوت احنا نخليها ما بعد الليبراليه. اه كلمة ما بعد بوست الليبراليزم هنا هيبقى شبه كلمة اللي هي ما بعد العلمانية بوست سيكولاريزم اللي هيبقى يقولها برماس. فكرة ما بعد الليبرالية او ما بعد العلمانية ان يا جماعة مفيش حد هو الصح، نعمل حياد حقيقي مش حياد نصبايا ونصب وقلة ادب، لا حياد حقيقي، ان الدولة الليبرالية ان الدولة تبقى مش ليبرالية حتى، تبقى بتاعت كله، كل واحد يؤمن باللي هو عايزه حقيقي. يبقى خلاص نعدي العلمانية نعدي الليبرالية، الدولة لا دين لها ولا أخلاق لها ولا حاجة ولا تمثل أي حاجة، الدولة هي مجموع كل هؤلاء. فين الكلام ده في الواقع؟ الكلام ده ما ينفعش يتنفذ في الواقع، هي دي مشكلة هذا الكلام، إن الكلام ده في الحقيقة ما ينفعش يتنفذ في الواقع بأي شكل من الأشكال. في منظور تاني برضو اللي هو هيقدمه بيكو بارك، هيقول لك هي التعدد ده هو تعدد ديالكتيك، يعني في طبيعه انسانيه، دي الطبيعه الانسانيه هي الحقيقه هي الثابته، وفي ثقافات، الثقافات المختلفه دي هي طريقه تعامل مع الطبيعه الانسانيه، فكل ثقافه بتتعامل مع الطبيعه الانسانيه من منظور من شكل معين من جهه معينه، لكن مفيش ثقافة واحدة بتجمع الطبيعة الإنسانية أو فهم الطبيعة الإنسانية فهم كامل. فبالتالي هو في ديالكتيك هنا بين الثقافات، ما بين الفطرة وما بين الثقافة اللي جوه الإنسان. فالبشر هي مخلوقات طبيعية ومخلوقات ثقافية، في ديالكتيك بيحصل جوه كل إنسان ما بين الطبيعة وما بين الثقافة، الطبيعة بتاعته وما بين الثقافة اللي هو مفروضة عليه. وإحنا بالتالي لما نيجي نعترف بالثقافات، هو احنا بنعترف بكل حاجه، كل ثقافه بالمناظير المختلفه اللي هي مفيش واحد منها قدر يعرف ايه هي الطبيعه الانسانيه حقيقي، هي مناظير مختلفه للطبيعه الانسانيه لمعالجه الطبيعه الانسانيه والديالكتيك ده. فهو بالتالي انا بعترف لان انا مش لاقي حاجه نسبويه. كل بص الجزء ده من الفصل كله بيتكلم عن اصحاب المنظور التعددي، هما بيتكلموا عن النسبويه من الاخر، ان انت ما تقدرش تقول على قيم مجموعه قيم واخلاق او حاجه معينه صح ولا ليبراليه ولا غير ليبراليه. طبعا الليبراليه بتقول لك لا لا لا احنا الصح وغيرنا تهريج وغيرنا غلط. تنسوش الكلام اللي انا قلته برضو زمان في شرح الكتاب اللي فات، ان الليبراليه نظريه مركزيه نظريه عنصريه تماما، ترى الغرب هو الصح والباقي كله المركز والباقي اطراف، الراس والباقي هوامش وزيول، فاحنا الصح كليبراليه والباقي المفروض يسمع الكلام يمشي زي حكينا زي ما احنا قلنا. هنا التعدديه تعدديه حقيقيه لكن ليس لها وجود على ارض الواقع. النسبويه في الحقيقه موجوده كتير في التنظير، موجوده كتير في الفلسفات، لكن على ارض الواقع في السياسه بقى اللي هو ما فيهاش هزار ما فيهاش نسبويه. انا كدوله لازم يكون ليا نظام اخلاقي واجتماعي، والمنظور الوظيفي في العلم الاجتماعي هنا هيكون يعني مفسر جد كويس جد يعني كويس جدا على المناظير التانية، المناظير اللي هي الفلسفيه النقديه وغيرها. ده هتلاقي منظوره الوظيفي حلو جدا في تفسير حاجات كتيره جوه، وعنده اخفاقات يعني، دي قصه تانية بره الموضوع بتاعنا، لكن عنده اخفاقات، لكن بشكل عام هو منظور كويس في تفسير حاجات كتيره في المجتمع. في منظور للتعددية غير ليبرالي، المنظور اللي فات ده اللي احنا اتكلمنا فيهم دول كلهم بيعتبروا نفسهم منظور ده ليبرالي داخلي. يعني حتى المنظور اللي احنا عمالين نتكلم فيه دلوقتي، ايوه حتى دول اشعيا برلين وغيره هو منظور ليبرالي، هو عايز ليبراليه، بس ليبراليه نلزم لوازمها يا جماعه، ان نتكلم بجد نقدر نوافق بين التعدديه وبين ان احنا بنقول ان ما فيش حاجه، ان الليبراليه محايده اخلاقيا، فاحنا انت عايز حاجه محايده اخلاقيا او دوله ما بعد، يبقى اعمل دوله ما بعد الليبراليه، ما تقولش الليبراليه هي الصح. فده كان عايز ليبرالي بس عايز يلزم لوازم الكلام بتاعه، تمام. في منظور عن التعددية وبيتكلموا عن التعددية بس من بره الليبرالية، هو منظور بيتكلم عن الخصوصية. الخصوصية هو ان كل مجموعة ثقافية دي جماعات مهمشة محرومة مقموعة، اللوطيين النسويات الكذا الكذا، هي جماعات محرومة في المجتمع، فانا هقف دايما في صف الجماعات، هذه الجماعات المحرومة، مش اي بقى جماعه وخلاص، لا، الجماعات المحرومه والمهمشه تحديدا هقف جنبها، وهخليها تتحدى سلطه الثقافه المهيمنه على المجتمع، السلطه ثقافه السلطه، السلطه دي لها ثقافه وهي الاغلبيه هي اللي عماله تفرض علينا، فانا هقف جنب هذه الجماعات عشان تقاوم الثقافه المهيمنه على المجتمع. فبالتالي اللي انا بعمله ان انا بأركز على الخصوصيه وبؤكد على خصوصيه مجموعه ثقافيه معينه وبشجعها وبقول لها ان انتوا كذا وكذا وكذا ولازم يبقى في تنوع، انا بعتبر ده مقاومه، ان انتوا جماعه مقاومه للسلطه او للثقافه الغالبه في المجتمع بتاعك، عشان تقاوموا الثقافه دي وتهدموها وتخلوا المجتمع يبقى فعلا تعددي بحقه حي. بس الحقيقة ان النقاء الثقافي ده كل اللي بيتكلموا عنه، ما هو كل اللي بيتكلموا عنه في المنظور التعددي، هما بيتكلموا في الاول وفي الاخر عن النقاء الثقافي. ايه النقاء الثقافي؟ ان كل مجموعة زي ما قلنا ليها مجموعة قيم واخلاق ومعايير، مجموعة نقية كده بيور مع نفسها، والمجتمع عبارة عن فسيفساء كده، مجموعات ضخمة جدا كل واحدة كتلة لوحدها. هيتكلم ان اللي انتوا بتتكلموا ده ما بيشجع، ده مش تعددية حقيقية، ده يعمل مصيبة سودة، ان مش هيبقى فيه اختلاط ولا فيه تماسك مجتمعي. مش انتوا بتتكلموا على التعددية اهميتها ايه، في ايه مزايا التعددية اللي انت فرحان بيها وعمال تشجعني عشان ان هي بتخلينا كلنا مجتمعين وبتخلينا كلنا احباب وبتخلي فيه اختلاط وتنوع وكذا وكذا. طب لما جينا نتكلم بقى عن بتوع التعددية الحقيقي دلوقتي، ان انت عمال تتكلم عن نقاء ثقافي، ما النقاء الثقافي دوت يعني مفيش حاجة مهيمنة، حاجة صحيحة، فانت كده عملت انعزال، حاجات منعزلة، فبالتالي انت بتتكلم على احاديه ثقافيه متعدده، كل ثقافه لوحدها انت عامل تعدد، بس كل ثقافه مع نفسها، مفيش حد بيختلط ولا حد بيمتزج، يبقى فين المزايا اللي انت كلمتني عنها باللي انت عملته ده؟ كل واحده مؤمنه ان انا صح وانا لوحدي وان احنا لنا ثقافه نقيه لوحدينا، دي من الحاجات اللي هيتم انتقادهم عليها. المنظور الاخير هو منظور الكوزموبوليتان، اللي هو شايفين المنظور العالمي. على فكره المنظور ده هو اقرب حاجه للمنظور الاسلامي، لما تيجي تشوف يعني الاسلام دائما يخاطب الانسان انه في طبيعه انسانيه، يا ايها الانسان، يا ايها الانسان، يا ايها الناس، يا ايها الانسان، هتلاقي في خطاب انسان، ثم في خطاب يخصص في بعض المواضع للمؤمنين، بس الخطاب العام في القران هو خطاب انساني، فعشان كده هي رساله انسانيه، مش رساله لنازله شعب الله المختار العرب ولا اليهود، لا، دي رساله انسانيه لكل الإنسانية كافة. فبالتالي لما تبقى رسالة إنسانية يبقى كل حاجة هتقولها قيم وأخلاق، بتتكلم عن قيم وأخلاق صالحة لكل إنسان موجود على وجه الأرض، يبقى في حاجة اسمها ثقافة عالمية وطبيعة إنسانية ثابتة ولا تختلف بالثقافات. الثقافات دي مجرد تنوعات تقدر تقول عليها حاجات من الاختلافات بتاعت البشر، اللي نقدر في يوم من الايام هتنتهي ويبقى هيحصل امتزاج ويبقى ثقافه واحده، اللي هو هيبقى الاسلام الدين بتاعها. المنظور القزم الثاني بيتكلم في هذا في هذه الفكره، هيوافق هذه الفكره في حاجه، ان هيقول لك برضو الطبيعه الانسانيه ان في وعي عالمي، وان في حاجه اسمها مش انتوا عايزين عولمه، مش انتوا عايزين العالم كله يبقى في ثقافه عالميه، ازاي عايز يبقى في ثقافه عالميه وعولمه وعايز حاجات زي كده، وتيجي تكلمني عن ان لا انت عايز تعمل محافظه على كل واحد، بس كل واحد يتكلم لغته بس وحافظ على لغتك، وكل واحد يتكلم يحافظ على دينه بس، وكل واحد يحافظ على مش عارف ايه، لا اعمل لي بقى عولمه. الدين هو الدين العالمي، دين عولمي، كلنا نؤمن بنفس الدين، كلنا نقدر يبقى في لغه تواصل ما بيننا، كلنا لغه عالميه للتواصل، يبقى في، لان الطبيعه الانسانيه ما بتختلفش من ثقافه لتانيه، هي طبيعه انسانيه واحده، فانتوا كتعدديين ازاي بتعملوا كده؟ فهيبدا يقول لك، حتى هو هيبدا الفصل بيقول لك كانوا دايما بيعتبروهم ان هما الكوزموبوليتان والتعدديه متناقضين. يعني بص، التعدديه دي تحس ان ايه، يعني المفروض هي بتوع الليبراليه بيتكلموا فيها ومش عارف ايه بيتكلموا فيها، لما تيجي تقرا في التعدديه تلاقيها ان هي كانت بتضرب في الليبراليه، الليبراليه نفسها بتضرب في التعدديه، وهتلاقي المنظور العولمي اللي هو برضه جزء من الليبراليه بيضرب كمان في، يعني تقدر تقول الليبراليه بتضرب فيها من اتجاه الفرداني واتجاه العولمه كمان. ما الليبراليه منظور اوسع من مجرد ان هو يبقى المنظور الليبراليه يعني لازم منظور عولمي، لا العولمة ديت حاجة من الحاجات الليبرالية، ما في دولة قومية ليبرالية، لكن الفكر العولمة أوسع، وشايف إن العالم، ما تقوليش إن في حاجة اسمها كل واحد يحافظ على ثقافته، يا سيدي اعمل لي ثقافة جامعة للكل، ما تعملش تركيز على حاجة زي كده. طيب أنا إمتى كفكر عولمي، كفكر كوزموبوليتان، هقبل أو هنظر إزاي للتعددية الثقافية دي؟ هقبلها كمرحلة، إن هي بتعمل مرحلة كده بينية، مرحلة إن أنتوا على هقبلها إن أنتوا عن طريق الاختلاط وعن طريق التمازج والمزيج والحاجات دي كلها، في يوم من الأيام هيحصل إن إيه، تبقوا ثقافة واحدة ومجتمع واحد، المجتمع ده مكون من خليط هذه الثقافات كلها. اليوم اليوتيوبي ده، إن كل الثقافات تذوب ويبقى مجتمع واحد. امتى ده بقى يجي؟ دي بقى ايه وظيفه العولمه، وظيفه ان انتوا كلكم تبقوا بتنتموا لدين واحد، دين الليبراليه، وتنتموا لحاجه واحده، وقيمكم واخلاقكم كلها لان طبيعه الانسان واحده، ما ينفعش واحد من زولو يقول لي انا مش هينفع، اصل انا طبيعتنا كزولو ليها مش عارف ايه، ودي ثقافتنا ودي قيمنا، وانت كمسلم تقول لي اصل انا لازم، احنا عندنا كثقافه، عشان كده انا بستغرب جدا من اللي بيقعد يتكلم يقول اصل الثقافه، احنا معلش دي ثقافه شرقيه. حبيبي انت مش مدرك لازم اللي انت بتقول ده، لازم اللي انت بتقول ده كارثه كبيره. اللي يقول لك ما ينفعش بنت تمشي بشرطه عندنا عشان الثقافه الشرقيه، لا يا حبيبي ما ينفعش بنت تمشي بشرط عشان الطبيعه الانسانيه. الشرط ده هو هوت عندك في امريكا وعندك هنا في مصر. هو مثير جنسيا هناك وهنا، وفي الزولو وفي البولو وفي الهنولولو، هو الشرط والعري هو. الطبيعة الإنسانية واحدة، لما تقول دي الطبيعة الشرقية، الطبيعة الشرقية هيقول لك معلش بقى يبقى الطبيعة الشرقية، إنما إحنا عندنا كغرب إحنا عندنا طبيعة تانية. لا هو أنتوا اللي مسختوا الفطرة بتاعتكم، إنما الحاجة المثيرة جنسيًا مثيرة جنسيًا عندنا وعندكم. ما بلاش تهريج، وده فيها نقاشات طويلة يعني ومثبتة بدراسات. دراسات في السيكولوجي، وعارفين إن أيوه المثير الجنسي العري مثير جنسيًا هنا وهناك. مفيش حاجة اسمها عشان كده من الحاجات الكويسة في علم النفس وعلم الاجتماع ان بيتعاملوا مع الطبيعة الإنسانية، مش بيقعد يقول لك اصل طبيعة الشعوب الشرقية اصل مش عارف ايه، والحاجات المثيرة برضو للناس اللي يقعد يجيب لك ابن خلدون او يجيب لك الناس اللي كان عندنا في النظرية العنصرية كانت للأسف مسيطرة في فترات كبيرة من التاريخ الإسلامي، فكان بيتم تفسير يقول لك العرب يأكلون كذا زي ما ابن خلدون عمل، يقول لك العرب بياكلوا كذا فواخدين طبع كذا، ومش عارف بياكل كذا فبياخد طبع، كل الكلام ده كلام فارغ. وعمال هو بيعمل ايه؟ هو مقتنع بايه؟ النظريه العنصريه، ان كل مجموعه وكل عرق له طبيعه خاصه بيه، مفيش حاجه اسمها طبيعه انسانيه عامه، كل عرق له طبيعه، تمام؟ وبعدين مرد هذه الطبيعه ليست لظروف وحاجات مر بيها الشعب او مرت بيها الناس، زي الجزائر العصبية والوضع بسبب ان تاريخهم كان مليان فيه حاجات ممكن لها تفسير تاريخ وجغرافيا. لا انا هبرد الموضوع دوت لحاجة في عرق الجزائر نفسه، ان الجزائر ده من بداية التاريخ وهو بهذه الصورة. لا طبعا مفيش الكلام ده، هو كان انسان زي انسان زي انسان زي انسان. الثقافة وتقول الثقافة بتاعتنا وثقافتنا واحنا طبيعتنا مختلفة، لا مفيش حاجة اسمها طبيعة الانسان، هي طبيعة الانسان. وهو ده عظمة الاسلام، انه مش نازل في لطبيعة إنسانية، لا هو بيتكلم عن الطبيعة الإنسانية. الإسلام شرائعه صالحة لكل زمان ومكان. لو أنت لما أنت تكون ثقافة شرقية يبقى أنت حبيبي بتتكلم عن إن الإنسان الإسلام ده صالح لطبيعتك أنت. والحقيقة مش كده طبعًا. هينتقدوا بقى، هيحصل نقد المنظور الكوزموبوليتاني ده. هيقول لك لا ده أنتوا استنوا، أنتوا اللي أنتوا بتعملوه ده أنتوا كده مش عايزين تعملوا ثقافات يا حبايبي. التعددية يبقى مش تعددية. ده أنتوا كده بتلعبوا وبتلفوا برضه لفة كبيرة عشان تعملوا ثقافة واحدة. يبقى انتوا مش عايزين تعددية، انتوا مش مؤمنين بالتعددية، انتوا عايزين تبقى ثقافة عالمية واحدة، وبالتالي بتضعفوا كل الثقافات اللي موجودة في العالم بالعولمة دي. يبقى انتوا ما تكلمونيش يا حبايبي عن مسألة ان انتوا بتؤمنوا بالتعددية، الليبراليين مؤمنين بالتعددية ومؤمنين، لا انتوا شايفينها مرحلة عشان في الآخر نوصل نبقى حاجة عالمية بالتمازج مش بالتمازج، المهم انتوا عايزين حاجة عالمية في الآخر. طيب انتقادات اللي هتوجه للتعددية الثقافية هتوجه من الثمانينات، هيبدأ في انتقادات تطلع وظهور وصعود اليمين، واتكلمنا عن اللاجئين والهجرة وقضايا اللاجئين بقى، وقضايا ان اللاجئين دول بيبوظوا لنا كل حاجة وبياخدوا شغلنا، ويبدأ ما هي لعبة ان انا بياخدوا شغلنا، بيبوظوا لنا قيمنا واخلاقنا، بيبوظوا لنا ثقافتنا، المسلمين مش عارف هيبقوا قد ايه. من الحاجات اللي انا قلتها انها كانت عار، اللي بيقولوا دايما اردوغان عبقرية وعبقرية سياسية، اردوغان عبقرية سياسية لكنه مش مدرك هو يعني، او مدرك بيلعب حاجات قذرة على المسلمين في الغرب. يعني مثلا في الحملة الانتخابية اللي عملها السنة اللي فاتت كان تحدث اردوغان على ان بصوا بيهدد لما الغرب كان واقع معاه وقع جامدة، فاردوغان بيقول ان كده كده احنا على 2050 المجتمعات الغربية احنا هنعمل لها المسلمين هيبقوا اغلبية كبيرة، وهيعملوا انقلاب وفيها انقلاب اجتماعي، وهيعملوا وهيفرضوا نفسهم على الناس هناك. الكلام ده لما يقولوا سياسي، هو اصلا اليمين كله قايم على الموضوع ده، اليمين في الغرب قايم على الكلام ده، ان خد بالكم ده المسلمين هيبقى دي هتبقى مجتمعات اسلاميه وهتطبق الشريعه والكلام ده، اوعوا تعملوا سامحوهم اضربوهم اعجنوهم. فلما انت تقول يا اردوغان نفس الكلام اللي بيقوله اليمين، يبقى انت بتغذي اضطهاد المسلمين هناك. فازاي ده يتقال؟ ده واحد بيقول كلام يعني المفروض يحاسب عليه، ده انت عملت كارثه، ده انت هتتاخد زي كلامك زي ما هو كده هيتقال هناك، هيولع الدنيا ضد المسلمين. بالنسبه اللي شايف انا شايف الهجره طبعا خطر، شايف ان فيه هولوكوست هيحصل للمسلمين في الغرب لا محاله، وهيتشيلوا الليله بالكامل. اليمين بيصعد بيصعد، واليمين في يوم من الايام هيمسك وهيمسك هيمسك وهيطلع القديم والجديد، والمسلمين هيبقوا هم في الهولوكوست الجديد اللي هيتعمل، زي ما اليهود اتحطوا، زي ما هتلر قال لليهود انتوا السبب في ان المجتمع الالمان ده بقى فيه فساد وزنا و و و وبقى فاسد اخلاقيا، وراح ملبس الليله كلها لليهود. هو اليمين العدو بتاعه في العالم كله دلوقتي المسلمين اللي عاملين يلبسوا كل حاجه. وطبعا تخيلوا من ضمن الحاجات الجميله قوي ان عندنا مقال في مقالات نازله عن ان ازاي هبقى ممكن ابقى احط لكم على الفيديو دوت ان شاء الله مقال منهم، ان اللواط كان في الاندلس وفي المجتمع الاسلامي قبل ما الغرب يعرف اصلا. ده كان المسلمين عارفين اللواط وكان عادي وفيه تسامح، في حين ان الغرب كان محرمه وبتاع. ده احنا يعني انت يا راجل بتدي الناس، ما هو اليمين في تيارات ضخمه جواه، بل اغلب التيارات الضخمه ضد اللواط، انت بتدي لهم السلاح اللي هيذبحوك فيه ان احنا كمسلمين احنا اللي دخلنا اللواط اوروبا. يا نهار ابيض، انت عارف انت هتلبس يعني، حط نفسك هتلر بقى لما هيجي هتلر جديد يروح قايل لك ايه، مين اللي افسد اوروبا باللواط وبتاع، تعالوا تعالوا تعالوا انتوا اللي اول من دخلنا. احنا في مقالات ناس بتتفاخر ان الاندلس كانت هي مناره اللواط في اوروبا ايام ما اوروبا كانت كلها مظلمه بتمنع اللواط. ده حاجه عسل قوي، ده حاجه عسل قوي. هولوكوست جاي، انا شايفه جاي في يوم من الايام جاي. عشان كده دي احد الحاجات، بل اهم الحاجات، شايف ان الهجره للغرب خطر جدا الا للمضطر يعني، او للي رايح يدرس ويرجع، انما الهجره هجره انا شايفها كارثه بسبب كده. انت رايح فيه هولوكوست جاي هيحصل لك، لا محالة. المعركة اللي ما بين الليبرالية هناك بعضها البعض، وما بين الليبرالية والمحافظة والليبرالية واليمين والليبرالية والنازية الصاعدة، ده كله هيبقى ليه آثار وهيبقى ليه تداعيات ضخمة جدا في المستقبل. أول من هيدفع ثمن التداعيات دي المسلمين. هو دلوقتي بيتكلم على إن أول الانتقادات اللي هتطلع انتقادات من الليبرالية. هنعيد نكرر تاني، النقد الليبرالي دايما مركز على ان انتوا جايين لي على الفردانيه، انتوا جايين لي على الفردانيه، يعني انتوا كتعدديه عايزيني عايزينها، تمام، جايين تضربوا لي الفردانيه، يبقى انتوا ازاي انا هقبلكم كليبراليه؟ انا مش ممكن اقبل حاجه زي كده. يعني هيقول لهم ايه مثلا؟ هيقول لهم الليبراليه هتتكلموا ان انتوا التعدديه دي هي شكل اخر من اشكال الجماعيه، زيها زي الفاشية والنازية والعنصرية والقومية، كل الأشكال دي أنت شكل تاني، شكل تاني يا حبيبي منهم، شكل اللي هو جماعة الفرد فيها، الفرد فيها أو في غيرها مش قادر يتكلم، الفرد اللي في غيرها مش قادر يتكلم عشان ما يبقاش خطاب كراهية، مش قادر ينتقد الجماعة دي، والفرد اللي فيها مش قادر يتكلم عشان أنت بتنتمي للجماعة دي، وأنا بنظر المنظور بتاعه هو للجماعة دي، وبطالب الفرد دوت ان انت تبقى عارف ان انت خد بالك بتنتمي للعرق ده والاثنيه دي والدين ده واللغه دي. الله، يبقى انت حبيبي شكل التعدديه دي هي شكل اخر من اشكال العنصريه ومن اشكال القوميه. يبقى انت ازاي تكلمني ان انت عايز تجمع بينك وبين الليبراليه؟ اضافه لحاجه كمان، ان خد بالك التعدديه الكتير دي غير ان هي هتمنع التماسك المجتمعي، هتعمل مشكله، هتمنع التماسك طبعا، هتعمل مشكلة تانية، هتبدأ تعمل عنف ما بين الأفراد. ليه؟ لأن كل فرد، ما هي مشكلة العنصريات ومشكلة القوميات كلها، إن كل فرد بينتمي لقبيلة، لعرق، لثقافة، شايف إن هو ما هو انتمائه ده شيء مميز، فبالتالي أنا هعمل حاجز ما بيني وبين الآخرين، وشايف إن الآخرين مختلفين وأقل مني، تمام؟ يبقى أنا غصب عني هشوف كده، غصب عني، ما مش مزاجك، غصب عنك هشوف الآخر بشكل فيه عدائية. يبقى هيحصل عنف لا محالة لما تبقى فرحان قوي بالتعددية. بالمناسبة الدولة العثمانية هي أبرز مثال على صحة كلام الليبراليين في هذه النقاط. يعني الدولة العثمانية كان عشان هي فضلت محافظة على كل الأعراق وبالأشكال دي، لما جت تتقسم اليونانيين زي قاموا والألبان وكل حاجة، كأن الدولة العثمانية ما قعدتش 300 400 سنة ماسكاهم مثلا، يعني كل مجموعة محافظة على ثقافتها وعلى مع لمسة عثمانية، مع لمسة عثمانية، مع لمسة عثمانية، لأن الدولة العثمانية غير الرعب الحاجات اللي بيشتموها دايما، لا هي كانت دولة ضعيفة، هي كانت دولة ضعيفة، ما كانتش قوية قوي، هي كانت دولة عسكريا قوية، إنما كدولة كانت ضعيفة مش قادرة تسيطر، لأنها كانت ضخمة جدا، والعاصمة مختارينها في مكان زي الزفت اسطنبول، كدولة شرقية المفروض غلطة رهيبة إن أنت تعمل عاصمة في المكان دوت. هي حلوة في فتح أوروبا وكذا وكذا، لكن أنت ما تنساش إن أنت في الأول وفي الآخر أنت جوه أوروبا، فبالتالي الشرق لما جاي ينتفض عليك أنت كنت عشان تتحرك للشرق بتمشي، يعني حاجة بره موضوعنا طويلة يعني، لكن كان خطأ. فبالتالي الدولة العثمانية دي كانت مثال واضح إن التعددية ديت عملت عنف ما بين الكل، إن الكل حافظ على كل حاجة وما بقاش فيه ثقافة جامعة ولا تماسك اجتماعي، فلما جوه يضرب كله ضرب بعض في الدولة العثمانية واتقطعت 600 حتة. حاجة تانية هيتكلموا ان على فكرة التعددية دي بتعمل جيتوهات، ما دام انتوا هو اللي انت عنصريات وقوميات، انتوا بتعملوا جيتوهات في المجتمع، كل مجتمع عايش في جيتو، كل واحد عايش لوحده، فالليبرالية برضه هتنتقد، الليبراليين هينتقدوا الحاجات ديت، وبالتالي انتوا هتشجعوا الكلام بتاع صدام الحضارات، اطروحات صدام الحضارات، ان كله هيصطدم ببعضه، فاحنا عايزين نوقف حاجة زي كده، ازاي انتوا بتتكلموا؟ لا مش هينفع، لا مش هينفع، كل دي اهم الانتقادات الليبراليه، عشان كده هم شايفين ان لا ما ينفعش تعملوا القبول باي حاجه باسم التعدديه، لان انتوا كده هتعملوا قبول للافكار بتاعه المتشددين مش المتطرفين الاسلاميين. اي متشدد اسلامي، متشدد، التشدد الاسلامي عندهم اي حد متمسك بالقران والسنه ده بالنسبه له متشدد، فانت هو بالنسبه له كليبرالي بيقول لك انا بنتقد التعدديه لان انت بتعمل شرعيه للناس دي. ما هو التشدد الإسلامي، سيبك احذف التشدد، هو كاتب هنا التشدد الإسلامي، لا احذف أو الإسلاميين المتشددين، نظريات الإسلاميين المتشددين، احذف الكلام ده، هو الإسلام، هو الإسلام، احنا عايزين إسلام أوروبي بتعبير أوليفير واو، او اسلام امريكي بتعبير سيد قطب او غيره وغيره. المهم ان الاسلام متوافق مع اوروبا، متوافق مع الثقافه الليبراليه. انت بتطفي لهم شرعيه يا سيدي لما تقول لهم انتوا نظريه، انتوا لا، في حاجه اسمها ثقافتكم صح، في حاجه اسمها نظريات اسلاميه وانا هعترف بيها باسم التنوع. لا، مش هعترف بحد، انا مش هعترف بحد من الكلام دي، من الكلام ده، انا هعمل له وقفه عند حد، وفي حاجه اسمها ليبراليه وانا الصح وانتوا غلط. فالليبراليه هجمت التعدديه من هذه المناظير كلها. المجموعه الثانيه اللي بتنتقد التعدديه هي مجموعه اصحاب الايديولوجيا المحافظه، المحافظين، اللي هم منهم بقى هتدخل خد اليمين المتطرف، خد كله، بس اليمين المتطرف ده ابعد حاجه، لا، في محافظين معتدلين. الفكر المحافظ بشكل عام، الايديولوجيا المحافظه هنتعرض عليها، موجوده في الكتاب ان شاء الله هنتعرض لها، هي ايديولوجيا عايزه يعني فكرتها الاساسيه ان المجتمع بتاعنا ده عايزه تحافظ عليه وتحافظ على التماسك بتاعه وتحافظ على انه يكون قيم والاخلاق بتاعته واحده، في وحده، ان الوحده وحده القيم والاخلاق، وحده الثقافه، وتولاء كل الناس ليها. ده بيعمل مجتمع هادي، مجتمع متماسك، مجتمع كويس. فبالتالي هيقول لك هو تناقض صارخ بقى، يعني صدام صارخ ما بين المحافظة والتعددية. ده هو أصلا رافض التعددية، ده هو قائم على إن المحافظة، الفكر المحافظ ده، على إن ما فيش حاجة اسمها تعددية، مش عايز حاجة زي كده، في حاجة اسمها ثقافة واحدة، وان عايزين رجوع للجذور بقى، والافكار الناس بتاعته اللي هي رجوع للجذور، والافكار التقاليد بقى والاباء والابويه والحاجات دي كلها. فالفكر المحافظ بطبيعته عايز في ثقافه واحده صح، هي ثقافه هذا المجتمع. فما تقوليش بقى لا في ثقافات، ده كلام بالنسبه له بقى، انت بتضربه في مقتل، زي ما الليبراليه انت التعدديه بتضربها في مقتل بالفردانيه، هنا انت بتضربها بمقتل في ان انت عمال تقول له لا، القيم والاخلاق بتاعتك والحاجات، المعيار القيمي بتاع المجتمع ومعيار الضبط الاجتماعي بتاعك ده واحد من معايير، ومش هو الصحه المطلقه، لازم تؤمن ان في معايير تانية. لا لا لا، المحافظ، الفكر المحافظ يقول لك انت بتهرج، لا، انا عندي فكر، ثقافه واحده، مجتمع متماسك واحد، مفيش حاجه اسمها كده. عشان كده الغرب، هي في الوجود الثقافي الحقيقي، الوجود السياسي الحقيقي، هو ما بين الليبراليين، والصراع بينهم بين الليبراليين وما بين المحافظين، المحافظين بتنوعاتهم لغايه اليمين المتطرف، وما بين الليبراليين. ليه؟ لان الليبراليه زي ما قلت لك هي عدلت او تقدر تقول بوظت التعدديه، اديت لها شكل تاني عشان تقبلها. الفكر المحافظ بيرفضها. الاثنين دول لهم مكان في الواقع. الاثنين ليهم ليه في مكان في الواقع؟ لان ليهم معيار قيمي واخلاق. الليبراليه بتقول لك انا يا حبيبي في معيار مش هتنازل عنه، معيار ان الليبراليه هي اللي صح والباقي ده كله هقبلكم، يا جماعه بمناسبه التسامح يعني هقبلكم، بس اللي مش هتسامح فيهم فيكم هضربه. تمام؟ رقم اتنين، ما فيش حاجه اسمها ان حد فيكم ما يؤمنش بيا انا كليبرالي كمعيار للضبط الاجتماعي والتحديد الصواب والخطا. لا، هتصرف في الوقت دوت كليبرالي. المحافظه بقى هو بيقول لك سواء ليبراليه، محافظ ليبرالي، هو ليبرالي مش ليبرالي، انا كفكر محافظ عايز ان في معيار، اي فكر عنده معيار للصواب والخطا بصوره حقيقيه بيبقى ليه مكان حقيقي في الواقع السياسي. اي فكر نسباوي زي فكر اشعيا برلين وغيره بيخفق في الوجود في الواقع السياسي، لانه في الحقيقه ما بيقول يا اما بالنفاق بقى يا اما بالاستهبال، لانه في الحقيقه انت بتقول ان ما فيش حد صح، ما عندكش برنامج، بالتالي انت هتصلح ايه اذا كان انت بتقول ما فيش حد صح، ما فيش حد غلط، ما انت كده ما عندكش حاجه تقدمها، فانت ازاي تكون موجود في الواقع السياسي؟ ده فكر اليوتوبي بقى، يعني فكر اليوتوبي او الفكر اليوتوبي المتطرف زي الفوضويه مثلا، فكر يوتيوب الأناركية، فكر يوتيوب المتطرف مش ممكن يوجد في الواقع، لأن في حاجة أصلا مشكلة عنده في الأناركية ضد السلطة، ضد أي سلطة وضد أي حاجة، إن حد يقول يملي أوامر على أحد. تمام؟ طب يلا بينا نعمل، عايزين يبقى لينا مكان في الواقع السياسي. هيبقى ليك مكان إزاي في الواقع السياسي من غير تنظيم، من غير دعوة، من غير داعية، من غير حد بيقنع، من غير ما حد يبقى، ما الإقناع ده سلطة عليك إنه يقول لك اعمل كذا، انتخبوني، ده أمر اعملوني، تعالوا نعمل تنظيم سياسي، تعالوا نعمل حزب، او ما كده. مجرد ما عملت حاجه زي كده انتقدت الفوضويه، انتقدت الاناركيه، ما دام عملت سلطه. فبالتالي الاناركيه ما لهاش وجود في الواقع السياسي الا كحاجه مدعبه ومشغبه كده، انما كحاجه توجد تمسك فعلا ما لهاش وجود. الفكر المحافظ بالنسبه له التعدديه الثقافيه دي حاجه بتمزق المجتمع، عشان كده يقول لك ده فكر معيب. ما فيش مجتمع متعدد ثقافيا وعنده عشرات الثقافات الا وهو مجتمع ممزق. انا ممكن اقول لك على مثال، اقول لك الهند. يعني انت عمالين تفرحوا بالهند وعمالين ترقصوا عشان الهند، لا، تعالى اللي عارف مشاكل الهند الداخليه، الهند عندها مشاكل كبيره، وهي اللي لولا ان الهندوسيه دين قوميه مع بعض، هي ده الحاجه الوحيده اللي ربطاهم، وفي نفس الوقت عامله لهم مشكله مع المسلمين. الحزب اللي ماسك هناك الحكم يعني عنده مشكله مع المسلمين، ان انتوا قوميه، دين وقوميه مختلفه عننا. وغير كده اللغات والحاجات. فانت بتقولي منين الهند مليانه مشاكل داخليه؟ انت بتقولي منين ان ده المجتمع المتنوع ده؟ ده هو حتى الهند اقدر اقول لك انها مش متنوعه، هي مجتمع هندوسي وفي اقليه مسلمه مضطهده. فانت ازاي بتكلمني؟ انما كنت تقدر تقول لما يبقى دوله عالميه فيها عشرات الاديان ومستقره، ما بيحصلش حاجه زي كده. لا، مستقره مع ان كل الحاجات دي كلها ملهاش ولاء ليها. لأن أمريكا مستقرة مع عشرات الأديان وعشرات الحاجات، بس كله ليه ولاء لأمريكا في الآخر، ما فيهاش هزار، ما فيش حد بيعمل ضد أمريكا جواه أو ليه ثقافة عمال، لا، أنت ثقافتك كذا أمريكي، أفريقيا أمريكي، ميدل إيست أمريكان، ما فيش هزار. فهيكلموا إن هيركزوا على الهجرة، إن يحصل سياسات إن مش عايزين هجرة. هجرة عمال تزود لي انت كأوروبا، وعمال تزود لي كغرب، ناس عمال تجي لي من ثقافات مختلفة. انا يا سيدي مش عايز الثقافات دي، مش عايز يبقى عندي عشرات الاديان. وعشان انت فرحان ليه ان انت عمال تصب لي في اوروبا 100,000 دين و100,000 حاجة؟ فرحان بالتنوع؟ اصل التنوع، اصل يا سيدي انا مش عايز التنوع ده كله. يعني حتى لو قبلت التنوع، يبقى ثقافة ثقافتين مش 20,000 ثقافة، ومطالب ان انا احترمهم كلهم. فالمحافظ، الفكر المحافظ والحاجات دي هيبداوا يهاجموا الهجره. طبعا بقى جنب مساله اللي لما هيجي اي ازمه اقتصاديه هيشعلقوا فيها، هيجوا اي حاجه يقول لك بص اهو بسبب المهاجرين، بص بسبب المهاجرين. ده غير حاجه، غير بقى فكره ان هيبداوا يطرح مثلا فكره اطردوا يا جماعه، يا اما اعملوا حاجه من اتنين، يا اما اعملوا استيعاب، ما انا عشان الصب ده كله عايز احله. فحله ازاي؟ اعمل بقى فكر الاستيعاب، ان انا لازم ادرب الناس ديت ان خدوا بالكم انا عايز ثقافتكم تبقى ثقافة الألمانية. كل اللي جاي لي من أي ثقافة، ماليش دعوة حبيبي أنت جاي من أي ثقافة، أنت هتبقى ثقافتك ألمانية. وده باين أوي في أوروبا بقى، كله بيعمله، محافظين مش محافظين، ده اللي ماشي في أوروبا. أنت هتندمج ملهاش هزار. فهم بيشتركوا مع الـ الليبراليين في هذا الأمر، إن أنا هعمل لك حاجات عشان تندمج، أنا مش هقبلك بثقافتك دي تفضل قاعد لي كده عمال مقتنع إن أنت اللي صح وإحنا غلط. كثقافة مجتمع ألماني لازم تؤمن ان ثقافه المجتمع الالماني دي اللي انت عايش فيها وتبقى مندمج معاه، او ثقافه المجتمع الفرنسي. تمام؟ في بقى اللي هيقول لك لا اطردوهم خالص، اللي هي اليمين المتطرف، اطردوا كل المهاجرين، احنا عايزين نرجع تاني الثقافه بتاعتنا لوحدها. تمام؟ في حاجه تانية المحافظين بيتكلموا فيها، وهي لما تيجي تشوفها ما عندهم حق بقى يعني فيها. هيقول لك ان انتوا جايين لنا وباسم التعدديه عمالين تحقروا من المجتمع المضيف ليكم، عمالين تقولوا ما بعد الكولونياليه والعصر الكولونيالي والعنصري والثقافه البيضاء، انتوا بتستهبلوا. يعني احنا مستضيفينكم وجايين تكلمونا عن المسيحيه وان احنا بنفرض قيم مسيحيه ولا كولونياليه، ولا وتيجوا تبكتونا تقولوا لنا ان انتوا السبب، تبكيت وعلى طول ان انتوا اللي عملتوا كده، انتوا جايين تحقروا ثقافه الاغلبيه. المحافظين بيلعبوا دايما الحته دي، ان انتوا كمان مغلطيننا، يا ريتكم قاعدين المفروض تسجدوا لنا، اعملوا سجده لينا كده للنهار على ان انتوا قاعدين معانا هنا، ان احنا قابلينكم. مش معقول انتوا قاعدين معانا وقابلينكم وتطلعوا تكتبوا ان احنا مجتمع عنصري، المجتمع الالماني مجتمع عنصري، ومش عاجبكم الاوضاع الاجتماعيه، اصل احنا مش عارف ايه. ما تروح على بلدك ولا على ثقافتك، انت جاي لنا ليه اصلا لما انت متضايق قوي مننا كده؟ دي من الحاجات اللي بيتكلم فيها. وعمال ومثقف عمال تتكلمي عن الكولونياليزم واصل انتوا دول استعماريه، واصل انتوا دول قائمه على نهب المستعمرات، واصل انت عمال تشتمني في بيتي، لما هقبلك ازاي؟ مش هقبلك. يبقى انت عشان اقبلك اصلا لازم رقم واحد تبطل تتكلم عن الحاجات دي. خد بالك بقى من حاجات الشروط، يعني عشان تقعد هناك فعلا، انت لما تيجي تقعد هناك ممكن مفكر غربي يتكلم عن، يقعد يهاجم الغرب ويقعد يهاجم الحاجات دي كلها، نعم مش ماسكي، هاجم واعمل بتاع. انما يجي مفكر مسلم يبرز هناك يقعد يكلمني، ده هو شومسكي اصلا ومعمول عليه الف سور. انت عايز تيجي كمفكر مسلم مثلا تقعد تكلمه مع الحاجات اللي انت بتتكلم عنها في بلدك، وتهاجم المجتمع ده وتهاجم اللواط مثلا، ولا تهاجم الحاجات دي كلها؟ انت بتستهبل، ما تقعد في بلدك احسن. دي مشكلة سواء مثقف ولا غير مثقف. انت حتى لو كلمتهم يا سيدي بحاجات بلاش اللواط اللي هيتكلم فيه الاسلاميين، انا هتكلم كواحد شيوعي او اشتراكي او كواحد مش شيوعي ولا اشتراكي، ليبرالي يا سيدي، وشاف وشفت بعيني الاستهبال اللي كان الاستعمار اللي كان بيعمله الدول دي. لو انت اتكلمت هناك المحافظ هيقول لك، انه ما انت جاي ليه لما احنا وحشين قوي كده، انت جاي لنا ليه؟ وعنده حق فيها، ما هو عنده حق. النسوية برضو من الحاجات اللي هتهاجم، هتنتقد التعددية، لأن هي شايفة إن التعددية دي يعني أنت بتسمح لي بقى النسويات بقى، أوه أنت ما هتقبلني بتعددية إزاي؟ معنى إن أنت تعددية يعني ثقافة المجتمع الذكوري هتبقى وهتعترف بيها. لا، النسوية مش قابلة بكده، هي عايزة تقمع وتنهي هذه الثقافة بتاعت المجتمع الذكوري. ونفس الكلام بيتقال على اللواط، يعني برضو هتلاقي هو حتى هنا هيقول لك نفس تنطبق نفس الاطروحه بتاعت النسويه بالقدر الذاتي على الشواذ الجنسي. هو اللوطي او النسويه شايفين ان لا، مش عشان تعديه ثقافيه يبقى في حاجه اسمها ثقافه يا حبيبي تقول ان اللوط ده غلط، ان النسويه ديت المفروض المراه مش عارف ايه، وتقول لي اصل انا هقبلهم. مش هقبلهم، لازم تنسف هذه البتاع، ما تقوليش باسم التعدديه ان الجماعات دي طبقه. كل من يرى هذا الامر لابد من عقابه، ولابد من قمع هذه الثقافات وانهائها. فالنسويه بتنتقد التعدديه من هذا الوجه. برضو من الناس اللي هتنتقدها بتوع الاصلاح الاجتماعي، الاصلاحيون الاجتماعيون هينتقدوها في ايه؟ هيقول لك ان التعدديه دي انت بتشغل الجماعه المهمشه وهيبقى طبعا واضح ان كلامهم الاشتراكيين تحديدا هيتكلموا عنها عن حقوقها. انت عمال تقول لهم يا جماعه خدوا الاعتراف، خدوا، بدل ما يدوروا على العداله الاجتماعيه كل اللي مدورين عليه ان احنا ناكل بيتزا عشان ايطاليين، ولا ناكل كسكسي، ولا ناكل كشري. هي دي بقت قضيتهم. لا، انتوا كده بتضحكوا عليهم، ده كده نقد، ادي النقد بتاعهم، بيقول لك انتوا بتستعبطوا، انتوا بتضحكوا على الناس، بتشغلوا حياه الناس كلها، ان انا يا جماعه اعترفوا بيا، يا جماعه اعترفوا بيا. لا، انتوا المفروض الحاجه اللي بيقضي عشانها حياته هي تحقيق العداله الاجتماعيه الحقيقيه، والعداله الاجتماعيه الاقتصاديه، وكل انواع العداله الاجتماعيه، مش مجرد ان انت تعترف بيه وتقول اصل المجتمع متنوع، وتخلي دي قضيه حياته كلها وعمره كله يقضي فيه. غير ان حاجه تانية هيقول لك ان في حاجه بتاعت ان الفقراء انت بتعمل ثقافه ومش عارف حاجات زي كده. لا، هو الشرط من العداله الاجتماعيه ان يبقى في ثقافه موحده، ان كله عنده كل الفقراء، ما يقولش انا هسباني وانا مسلم وانا هندي وانا اصولي، وكل واحد فيهم مش عايز يتوحد، لازم كلنا نتوحد في ثقافه واحده ان احنا فقراء، وان احنا عايزين نعمل انقلاب على الطبقه الاجتماعيه اللي مسيطره الراسماليه دي. فانت عشان تعمل ازاي الثقافه الموحده دي، اذا كنت انت عمال فاصل ما بينهم، انت فاصل ما بينهم، مخلي كل مجموعه لوحدها، ازاي هتوحدهم؟ لازم توحدهم، هيبقى في ثقافة موحدة عشان إيه؟ عشان تقوم بالثورة وبتحقيق العدالة الاجتماعية. نهاية الفصل بيتكلم عن التعددية الثقافية في القرن 21. هو هيجيب لك، هيتكلم في رأي بشكل ورأي بشكل تاني. هيقول لك الرأي الأولاني إن الهجرات والحاجات اللي عمالة تحصل خلاص خلت الدولة القومية اللي كانت في القرن 19 والقرن 20 بقت ماضي. من وجهة نظر ان دي بقت ماضي خلاص، احنا في عصر الايديولوجيا التعددية غصب عنك، ما ينفعش ترجع للماضي، خلاص حتمية تاريخية، خلاص مشيت لطريق واحد، دولة التعددية، مش هينفع ترجع لعصر القوميات ولعصر الحاجات دي كلها. فهي التعددية هي خليفة القومية، ولازم هيبقى في تعايش ما بين الكل، ملهاش حل. بس في وجهة نظر تاني بيقول لك هل التعددية دي مع كل اللي احنا اتناقشناه فيه ده، هل التعددية هي كانت فرقعة؟ فرقعة عملت تساؤلات كتيرة وبتاع، لكن ما عرفتش تحل في الواقع. هي التعددية، الأيديولوجيا التعددية دي هي الوحيدة، هو هيقول لك هي الوحيدة اللي قدمت تساؤلات ان احنا ازاي نعيش كلنا مجتمع مع الهجرات مع اللاجئين، مع هي الوحيدة اللي قدمت اجابات، مش مجرد عرض تساؤلات وحلول، لا حلول واقعية تمام. لكن هل الحلول دي صالحة الى النهاية ولا لا؟ ما تعرفش يعني، هي حقيقة غير مؤكدة. ده دي وجهة النظر. وجهة النظر التانية ان لا لا لا، الايديولوجيا الوحيده اللي صلحت ولا حاجه، ده هي مليانه مشاكل زي ما انتم شفتوا. الليبراليه اضطرت تلعب فيها كتير وشبه ما عملتهاش مش عملتها صح، بدلتها تمام. المحافظين رافضينها، النسويه شايفينها مش عارف ايه، كل واحد عمال في الاول. الوحيدين اللي اتكلموا عن التعديه زي اشعيا برلين وغيره، هو ليس لهم وجود في الواقع الحقيقي، ما فيش، مش موجودين في الواقع. ان هو يا سيدي يعيش وخلي الكل يعيش، عدم اكتراث، عدم تعمل، مفيش حد هيعمل كده، مش موجوده في الواقع. يبقى التعدديه هي ايديولوجيا يوتوبيه مش هتحصل في الواقع. فبالتالي اللي هيتكلم لك يقول لك ايه، لو احنا بصينا بالمنظور دوت، من الراي دوت، يبقى التعدديه كده كده هتنهار، كانت فرقعه وهتنتهي. هيقول لك لو هي بقت فرقعه وهتنتهي، هترجع لايه؟ ايه اللي هيجي بدلها؟ يقول لك في بديلين اللي هيرجعوا تاني. هترجع القومية، القومية اللي كان في عصر طلعت فيه الأيديولوجيات، ثم الأيديولوجيات وقعت ورجعت القومية، القومية نزلت تاني وطلعت عصر الأيديولوجيات تاني، الشيوعية والرأسمالية أو الشيوعية والليبرالية، وبعد كده خدوا غطس والليبرالية بقت رقم واحد، واتخافت عصر وبدأ يظهر عصر الأصوليات، بس القومية معايا برضو تمام. فهل التعددية هتطلع وتخفوا التاني فيرجع اللي هو مش هيحط هنا الأصوليات، لكن هل القومية هترجع تاني ولا النظام الإنساني العالمي النظام هيبدأ بقى إيه، إن التعددية هتنجح، إن يبقى المنظور القزمي التاني بقى إن هو يبقى نظام خلاص كل العالم أصبح نظام إنساني عالمي. هل ده النظام اليوتوبيا دي هتحصل، ولا القومية هترجع بقى واليمين هيرجع ونرجع مرجوعنا من أول وجديد والفيلم ده يرجع تاني، ولا الأصولية الدينية؟ ده اللي انا بقول من عندي بقى. هل اصوليه ان هيبدا اوروبا ترجع للمسيحيه، وده بيحصل في شواهد كتير، هل اوروبا هترجع للمسيحيه؟ وهل المسيحيه لو رجعت ليها اوروبا هتكون سهله؟ لا، ده اوروبا هتتعامل مع المسيحيه، عارفين المسيحيه كانت مقموعه معمول لها قمع لقرون طويله، فهتبقى رجوع يعني، هتبقى راجعه تاخد القديم والجديد من اوروبا نفسها، من الاوروبيين نفسهم قبل غيرهم. فهل هترجع الأصولية؟ هل الأديان العلمانية زي الليبرالية والفاشية والنازية اللي هي صاعدة حاليا، هل هي اللي هتكمل؟ الله أعلم. لكن أنا بالنسبة لي الأكيد إن التعددية مش هتكمل، لأن فعلا يعني زي ما قلت لكم، ضربة في الليبرالية، خبطة في الليبرالية، خبطة في كل حاجة، خبطة في كل حاجة. وكان الحل الليبرالية بتاعتها إن هي تضحك على تعالي تعددية، تعالي كده أنا بحب التعددية كليبرالية، تعالي. بس خد بالك، أنا تعددية، أنا بحب التعددية، بس اللي هيبقى فيكي ثقافته مختلفة عني بيقول للليبرالية لا، هلطشه، يبقى مش تعددية. ما هو ده اللي حصل. دي نهاية الفصل، وفاضل دقايق هتكلم فيها عن التعددية والتنوع. التعددية أنا بدأت بيها لأن القضية الأيديولوجية رقم واحد في خلال ال10 سنين بتوع دول على مستوى العالم هي اللوطية واللواط، الأيديولوجيا اللوطية لعبت كتير جدا التعددية على الأيديولوجيا اللوطية، وإن إحنا لابد أن نقبل اللوطيين عشان هم لازم نقبلهم كما هما، وهم طبيعتهم كده وخلقه كده، وهو ده التنوع وقوتنا في تنوعنا وحاجات زي كده. ف ده يعمل لك مشكلة جامدة جدا، التنوع بتاع اللوطية، اللي هو لما حصل ان اللوطيين بدأوا يتمكنوا في دول بنفس المبادئ اللي هو حصل مع النسوية او غيرها، ان بدأوا يعملوا قمع لغيرهم من الثقافات. مش هقبل ان في حاجه اسمها ثقافه اسلاميه بتقول للواط لا. وبالتالي بدا يحصل ده في الامم المتحده لما في 2010 2011 كانت جنوب افريقيا قدمت مشروع، المشروع ده اتعمل في الامم المتحده مع عدد دول منظمه التعاون الاسلامي، هي كانت رفضت هذا المشروع، لكن يعتبر العالم كله وقع خلاص على المواثيق ديت ان اللوطيه اصبحت ليها، وفي بقى في حاجه اسمها مراقب للمجتمع لحقوق اللوطيين وحاجات زي كده. يعني العمليه ما بقتش سهله ان انت تغلط في اللوطيين، وآجلا او عاجلا كل الانظمه السياسيه، لان هي اللي باقيه هي الانظمه السياسيه الشرقيه بتاعت دول منظمه التعاون الاسلامي، ومش كلها يعني، مش كل دول منظمه التعاون الاسلامي يعني. حتى باكستان فتحت حاجه دلوقتي، والمفروض اللي كان مهيج الدنيا كان باكستاني في منظمه التعاون الاسلامي ضد الامم المتحده، ومشوا سنه 2008 كانوا قاموا ومشوا من الاجتماع وحاجات زي كده، كانوا عملوا حاجات منظمه التعاون الاسلامي كانت عامله اكتر حاجه واقفه ضد اللوطيه واقرار اللوطيه في القوانين كقوانين من قوانين الامم المتحده ما عدا البوسنه، و يعني هم حوالي 3 دول اسلاميه بس هم اللي كانوا اسلاميه اسما طبعا، هم اللي كانوا موافقين، الباقي كله كان رافض ادراج اللوطيه كقوانين دوليه. دلوقتي حصل تم ادراج اللوطيه كقوانين دوليه، فانت غصب عنك هيجي في يوم من الايام وهتبدا تتحاسب كنظام سواء مصر او غير مصر، هتبداوا تتحاسبوا على مساله ان انت رافض التنوع، بتعمل خطاب يعني مثلا هيبدا يدوروا على مثلا واحد زي مرتضى ولا بتاع يطلع يهاجم اي حد يقول له انت شاذ جنسيا، هيبدا يقول لك وماله الشذوذ الجنسي، انتوا عندكم خطاب عنائي خطاب كراهيه، هيبدا يدور على كده مع انظمه تبعيه، انظمه تابعه في الانظمه اللي ماسكانه ديت، غصب عنها في يوم من الايام لما امريكا هتحمر عينيها الانظمه دي هتحترم نفسها وتضطر باسم التنوع وباسم التعدديه تقمع اي حد يتكلم ضد التعدديه ضد اللواط، هتعتبره بيتكلم ضد التعدديه وده ثقافه منغلقه، وهتبدا يبقى في فرض علينا حاجات زي كده. الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يكون احلام او كوابيس او حد يقول ده مبالغ فيه، لكن انا شايفه قريب مش شايفه بعيد قوي كده يعني، شايف الحاجات دي قريبه ممكن في خلال 10 سنين او اقل من 10 سنين ممكن يحصل حاجات زي كده، خاصه مع الانقلاب الثقافي المجتمع اللي عمال يحصل، ان المجتمع اصبح من غير اي مناعه، احنا فعلا اصبح مجتمع اللي بيتقال في امريكا احنا فيلمين في امريكا ينزلوا بقوا بيتشافوا هنا، وبقى البنات عندنا في جيل طالع تاني، سيبكم منكم انتوا، في جيل طالع ليه افكار ومفاهيم وثقافه تانية، ثقافه معولمه تماما، ثقافه شايفه اللواط ده واللوطيه هي الحق وهي التعدد وهي التعدديه، واي حد بيقول غير كده لازم يتم الهجوم عليه وقمعه. احنا في خلال سنتين بس شفنا على الانترنت حصل ايه في نمط التعامل معانا احنا، اي حد بيكمل عن اللوطيه التعامل معانا احنا ازاي عدائي في خلال سنتين. من سنتين ما كانش الموضوع كده، في خلال سنتين من الضغط الاعلامي المكثف والايديولوجي المكثف الجيل اللي طالع الجديد اختلف تماما تعامله. مفيش حاجه حتميه، ممكن يحصل ان الجيل الجديد اللي طالع ده هو ذات نفسه يعمل انقلاب على اللوطيه، ممكن الغرب يعمل انتكاسات خاصه مع صعود اليمين مع ترامب اللي بي ضد اللوطيه في شكل من اشكال، ممكن كل حاجه متاحه، هو ده عالم السياسه وهي دي الدنيا بشكل عام. اسال الله ان انا اكون وفقت في عرض هذه الايديولوجيا، وانا فعلا بدات بيها وهي اخر حاجه في الكتاب، لان هي العشر سنين دول كلهم قائمين على التعدديه، والبعض بيؤمن بيها ومقتنع ان هي ما حصلتش وحاجه ما حصلتش وناقص يعني يعبدها التعدديه الثقافيه. انا كنت محتاج اوري لكم التعدديه الثقافيه مش من كلامنا احنا، من كلام ناس تقيله وليبراليه، ازاي هي عامله مشاكل، ازاي عامله مشاكل مع الليبراليه نفسها، ازاي فعلا هي في صلب الليبراليه بتضرب، وان هي فكر يوتوبي في الاول وفي الاخر. جزاكم الله كل خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.